كما قلت أن المدعو سنفرد له محاضرة كاملة لما فيه من خصائص نتعرف عليها، ثم نبدأ في بعد ذلك في تقسيم هذا المدعو، لأن هناك ديانات وعدم ديانة، يعني هناك المشرك وهناك الملحد وهناك أهل الكتاب، ف يعني والمدعو هذا قد يكون صغير وقد يكون كبير وقد يكون ذكر وقد تكون أنثى وقد يكون قريب وقد يكون بعيد، هناك حيثيات سيتم بحثها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص والقبول لي ولكم جميعا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأترك مجال لمن يريد طرح أي أسئلة للإجابة إن شاء الله.